بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر فالذين كفروا في همزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وأجروا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب جعل آلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب وانطاق الملأ منهم أمنتوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب فمن لهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا بالأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون في الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليته أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فقد طرق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه نسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفضل الحصار